صحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقد انتهينا عن الفصل المتعلق بالأمان، أن من حق ولي الأمر أن يؤمن الناس جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمن الجميع وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الخلقاء. ويصح الإمام الأمان من القائد بمن يقاتلهم، أن يعطيهم الأمان ولا يعطي غيرهم. ويصح من المرأة أيضا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم آدم. ويصح للرجل أن يؤمن العدد المناسب، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على المسلمين. وأما إذا كان فيه ضرر فلا، فإذا كان هنا قد يفتك بهم، أو قد يكون جاسوسا، أو يضر بالأمة فلا. ولكن إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع جازا، وذلك بالضوابط الشرعية التي مرت بنا في درسنا السابق. قراءتنا في هذا اليوم ما يتعلق بالهدنة، يعني إجراء عهد وميثاق وأمان، أن تتوقف الحرب كذا سنة، أن تتوقف سنة، أن تتوقف سنتين، أن تتوقف عشر، إذا كان في ذلك مصلحة. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع أهل مكة حينما تم الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمر في الحديبية، وهم على مشارف مكة، أن تتوقف الحرب عشر سنوات. فإذا رأى ولي الأمر أن في إيقافها مصلحة، أن في إجراء العقد والعهد والميثاق مع العدو مصلحة، فإن ذلك له، ولا يصح أن يخالف بحال من الأحوال. وإذا أجر العقد وأبرم العهد فلا يصح لأحد أن يخالفه، ويقومون في الذمة، لا يصح لأحد أن ينقض ذلك بحال من الأحوال. حتى لو رأى ولي الأمر أن يدفع للأعداء مقابل هذا مقابل الهدنة شيئا فله ذلك. لو رأى أن يدفع لهم مالا لتوقيف الحرب سنة أو سنتين أو عشر أو أكثر أو أقل، فإن ذلك من حقه، لأن ولي الأمر يسعى في مصالح المسلمين. وحينما مر بنا في درسنا السابق ليلة البارحة، مر بنا فيما يتعلق بالأحزاب، عندما جاء الناس من كل حدب ومن كل صوب، وطوفوا مكة وطوفوا المدينة، وجاء أناس أكثر من الرجال والنساء والأطفال الموجودين فيها، يريدون أن ينالوا من أهلها وأن يقضوا عليها. استدعى النبي عليه الصلاة والسلام عيينة بن حفص وشيخ غطفان، وقال: أريد أن أعطيك ثلث تمر المدينة، ثلث التمر اللي في المدينة، وأن تخذل عنا، أو أن تتوقف، أو أن يعني توجد الوهن والضعف في الأحزاب. عيينة فكر وقال: النص ما يروى النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطيك ثلث تمر المدينة، ثلث ما في بساتينها من الألف إلى الياء، وتعمل على إنهائها أو إنهاء هؤلاء وعودتهم. علينا بن حصن قال لا أريد النصر. النبي عليه الصلاة والسلام استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن أبي عبادة، قالوا يا رسول الله كنا وياهم على الشرك، كنا وهم على وتيرة واحدة في الشرك، والله ما يسمعون منا بتمرة واحدة إلا طيرة أو بتمرة. والآن بعد أن من الله علينا بالإسلام وفضلنا بالدين نعطيهم أموالنا، والله ليس لهم منا إلا السلام. بعد أن سألوا رسول الله قالوا هذا الراي هل هو وحي من السماء جاءك فعلى العين والرأس وننفذه بالعسر واليسر وأثرة عليه، وأما إذا كان راي تراه لمصلحتنا فلا، إن كنا وياهم على الشرك وما يطمعون بتمرة واحدة إلا قيراء يعني كأضياف نقدم لهم أو بمبلغ بيع، أما أن هدام الله للإسلام يشاطروننا أموالنا لا، ما عندنا لهم إلا السيف. قال عليه الصلاة والسلام لإنما هو رأي رأيته لكم ولم يتم شيء من ذلك، وفرق الله جمع الأحزاب وانتحروا وهيئ الله رجلا هو نعيم بن مسعود، ومر بنا ما حصل من نعيم بن مسعود حينما خذلهم وأوجد الرعب والهلع والخوف في نفوسهم. المهم بأن ولي الأمر إذا رأى أن يعمل هدنة ولو بدفع مال وذلك لمصلحة المسلمين فيجوز ذلك، وإذا حصلت إذا حصل الاتفاق لا بد من تنفيذ هذه الهدنة، ولا يصح أن يتفق معهم على محرم، لا يصح أن يتفق معهم على محرم. ومن ذلك لو كان من ضمن بنود الاتفاق أن المرأة إذا جاءت تعاد إليهم لا، لأنها عرف، والمرأة إذا عادت إليهم انتهكوا ما حرم الله عز وجل. ولو كانت الاتفاق وأن من حقهم أن يدخلوا مكة فلا، لأن مكة صانها الله عن دخول غير المسلمين، ويقول عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك إذا كان هناك فتنة، وكذلك في يعني غوابط ذكرها المؤلف رحمه. لكن لو اشترطوا إذا جاءنا رجل منهم نعيده فنلتزم بهذا الشرط، وقد التزم به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بصير وفي قصة أبي جندل، وأبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو، وجعل الله له فرجا ومخرجا على ما سيأتينا مفصلا في قراءتنا الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الهدنة، وهي لغة الدعة والسكون. الدعة والسكون، يكون هدوء وسكون واستقرار، لا قتال لا كر لا فر لا مضاربة لا معارك، هدنة. نعم. شرعا عقد إمام أو نائب، عقد إمام أو نائب، ما الفرد عادي أنا أعقد هدنة ما عندي صلاحيات، أنت تعقد هدنة ما عندك صلاحيات، وإنما الذي يعقد الهدنة هو الإمام أو من أنابه، من ينوب عن الإمام أو الإمام نفسه يعقد الهدنة، سنة سنتين ثلاث عشر أكثر أقل على حسب ما يراه، ويجب طاعة الإمام وامتثال أمره في هذا لأن فيه مصلحة للأمة واستقرار وثبات للمسلمين، لأن الإمام قد يرى إذا ما عقد الهدنة قد يبيتون المسلمين في دارهم فيقضوا عليهم فيستحل الحرمات ويقتل النساء ويقتل الأطفال ويستبيح ما حرم الله، يعني أقل الضررين بمعنى يدفع لهم مالا ليبتعدوا. فإذا رأى ولي الأمر ذلك وأن فيه مصلحة فإنه يجب اتباعه. نعم. طبعا عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة. مدة ما. أما إذا كان لا يعني دائما لا فهذا فيه إبطال لفريضة الجهاد، لا تكون دائما وإنما لمدة 6 سنوات 10 سنوات 5 سنوات على حسب ما يرى. نعم. وهي لازمة. وهي لازمة يعني يجب تنفيذها، ولا يصح الغدر ولا الخيانة ولا النقص. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله، مر بنا قصتها. كان فيه خص، كان فيه بساط، بساط من خوص وضع في بناء الدار، فأسرعت أم حبيبة وطوت البساط عن من؟ عن والدها، عن أبوها أبو سفيان، وأبو سفيان شيخ مكة وأكبر رجالاتها. فقال أي بنية، هل رغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ قالت لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك النجس وقوات الكفار. ثم بعد ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أريد أن أقوي العهد وأزيد في المدة. فقال عليه الصلاة والسلام نحن على ما كنا عليه، على ما كنا عليه، ويريد أن يقوي العقد والعهد والميثاق الذي تم في مدخل مكة عند الحديبية ومدته 10 سنوات ويزيد في المدة. فقال عليه الصلاة والسلام نحن على ما كنا عليه. وقول الأصل، والأصل فيها قوله تعالى براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 من الهجرة أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة 9، وإنما أرسل أبا بكر ليكون هو الأمير على الحج. وبعد أن ذهب أبو بكر أتبعه بعلي رضي الله عنه ليعلم الناس ببراءة، هذه السورة براءة من الله ورسوله، يبين لهم أحكام العهود وأحكام المواثيق ومتى تنتهي وماذا يجب إذا نحوها. وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، كانوا يحجون مسلمين وغير مسلمين، وألا يطوف بالبيت عريان، كانوا يطوفون وهم عراة ما عليهم ملابس. فأمره عليه الصلاة والسلام في السنة 9 أن يعلنوا هذا الميثاق، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة 10 بعد أن جاء من تبوك. نعم. وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، إذا كان في ذلك مصلحة وغاية نبيلة. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع القتال 10 سنين. هذا في أي مكان يا ما يحيى؟ وروي هنا يقول اقرأ العبارة يا بني، وروي عنه أحسن وليس في مكة وإنما في الحديبية. وين الحديبية يا بني؟ نعم، في بيتي عند مدخل مكة عند مركز الجوازات. صالحهم ومثل أهل مكة سهيل بن عمرو، وتفاعل النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه. لما أقبل سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام سهل عمركم، وكان قبل ذلك جاء بديل بورقة وجاء فلان وفلان من الأشياخ والأعيان والكبار، لكن ما نجحت المهمة. فلما جاء سهيل بن عمر قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، تفاعلا من اسمه. وتم الاتفاق، الاتفاق بنوده وهي مهمة جدا، حتى أن هذا الاتفاق يسمي كثير من العلماء يسميه بفتح الفتوح، بفتح الفتوح. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مشارف مكة ورجع دون أن يعتمر، لكن يسمونه فتح الفتوح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى عقدا وعهدا وميثاقا مع أكبر قوة في جزيرة العرب وهم أهل مكة، فهذا دليل على مكانته وعلى منزلته وظهور أمره. بنود الاتفاق قلنا أن يرجع محمد هذا العام، وأن يعود من العام القادم، وأن يبقى في مكة 3 أيام، وأن تتوقف الحرب 10 سنوات، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن واعل في حلف قريش، ومن جاء مسلما يرد، ومن جاء كافرا، ومن جاء من المدينة مرتدا يستقبل، وكلهم يجرون الاتفاق. جاء ولد سهيل بن عمرو وهو أبو جندل، وجاء أبو بصير، وهم يجرون هذا الاتفاق. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سيجعل لكم فرجا ومخرجا. ويأتينا قصة يعني حادثة أبي بصير، يقول عليه الصلاة والسلام: مسعر حربا لو كان معه رجال، وسمعها وذهب إلى الساحل وجلسوا في الطريق، من جاء من مكة ولهم انتظرونا. فطلب أهل مكة من النبي عليه الصلاة والسلام بإلحاح أن يستقبلهم لأجل أن يتكافوا شرهم أو أذاهم على حد قولهم. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع القتال 10 سنين وللدعاء المصلحة إليها إذا كان بالمسلمين نحو ضعف. إذا كانت الحاجة تدعو، إذا كان بالمسلمين ضعف أو بقلة ذات اليد أو ما عندهم مثلا مقومات القتال، فولي الأمر يسعى بما فيه مصلحتهم. نعم. وتسمى مهادنة وموازعة، يعني لها أسماء كثيرة وكلها تؤدي الهدف. يقول المؤلف رحمه الله: مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة، كلها تحمل أسماء متعددة بمسمى واحد. نعم. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة من السلم بمعنى الصلح لحصول العقد بين الإمام أو نائبه والكفار، ولا تكون من الأفراد. أهم نقطة عندنا أيها الأحباب إن ما تكون من فرد، وإنما من الإمام أو من نائب الإمام، أما غيرهما فلا. نعم. ومتى زال من عقدها ومتى زال من عقدها أي الهدنة بموت أو عزل، لزم الإمام الثاني الوفاء. يعني مثلا فيه إمام ثم بعد ذلك أجرى عقدا، الإمام هذا توفاه الله عز وجل والناس كلهم معالهم إلى الموت، فالإمام الذي يأتي بعده ما يقول فيك أجرى على الإمام السابق وأنا ما لي علاقة، لا، يلزمه الاستمرار. فمتى زال الإمام الذي عقدها في موت أو بغيره فإن الإمام الذي يأتي بعده ملزم بتنفيذها ما لم يكن هناك خيانة. والنبي عليه الصلاة والسلام أجر العهد والميثاق 10 سنوات مع المكة، وكان ذلك في السنة السادسة، وفي السنة الثامنة يعني بعد سنتين توجه إلى مكة. استمرت سنة، لماذا؟ لأن قريش غدروا وخانوا وأخلفوا العهد ونقضوا الميثاق، فساعدوا بني بكر بن واعل بالسلاح وبالرجال سرا، وجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ووقف في المدينة ووقف وقال: يا ربي إني ناشد محمد، إذ أبينا وأبيه الأسلد، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، لأنه العهد والميثاق 10 سنوات، لكن غدروا وخانوا وأخلفوا العهد ونقضوا الميثاق. نعم. ومتى زال من عقدها أي المدنة بموت أو عزل، لزم الإمام الثاني الوفاء بما فعل الأول، لأنه عقده باجتهاده فلم يجد نفسه باجتهاد غيره، كما لا ينفع ينقض حاكم كما لا ينقض حاكم نعم كما لا ينقض حاكم حكم غيره حكم حكم كما لا ينقض حاكم حكم غيره باجتهاده معنى العبارة هذه يا بياخي كما لا ينقض حاكم حكم غيره باجتهاده أنت قاضي وحكمت بالاجتهاد يعني توصلت بالاجتهاد إلى أن الحكم في القضية كذا وكذا ثم بعد ذلك انتقلت إلى عمل آخر أو حصل معه نعم جاء قاض آخر لا ينقض هذا الحكم فلا ينقض حكم القاضي السابق إلا إذا خالف نصا ظاهرا أو إجماعا نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فعند وإذا أمكن أن يكون حاكمه موجود فيعاد إليه الحكم ليتولى بنفسه نقض ما حكم وإلا فإن إذا بني الحكم على اجتهاد فالقاضي الآخر لا ينقض الاجتهاد السابق باجتهاده وحكم القاضي يرفع الخلاف وعلم مما تقدم أنها لا تصح من غير إمام أو نائب فيه لأنها عقد من جملة الخصام ولأنه يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو بتلك الناحية المهادة المهادن أهلها المهادن أهلها إما أنه يكون يفضي إلى تعطيل الجهاد من ألف إلى الياء وإلا يفضي إلى تعطيل الجهاد في الجهة المحددة هذه نعم وفيه امتئاس عن الإمام نعم ولا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد إلا حيث جاز تأخير الجهاد لأن تأخير الجهاد قد يكون في مصلحة يرى ولي الأمر أن الوقت غير مناسب قد يكون مثلا عليه المشقة قد تكون قليل ذات اليد قد يكون مثلا السراح غير متوفر قد يكون العدد غير مناسب وهكذا نعم ولا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال ولو بمال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهادينا أهل الأحزاب الذين جاءوا وذلك ويمثلهم عيينة بن حصن بثلث تمر المدينة عيينة بن حصن هو شيخ طفان قال لا ما أرضى إلا بالنصف النصف ما عندي معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث لكن ما كان من المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أن شاور السعدين فقالوا لا ولا حبة واحدة نعم فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال منا بضرورة كخوفه على المسلمين هلاكا أو أسرا مدة معلومة جاز وإن طالت وإن طالت المدة لأنه يجوز بالأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا ولأنه وإن كان فيه صغار وإن كان فيه صغار يعني فيه شيء من الذلة في شيء من المهانة إن المسلمين يقدموا المال لأجل أن يتوقف القتال لكن مع ذلك أحسن من تسلط أولئك على المسلمين واستباحة الأعراض وقتل الأطفال وهدم المنشآت وإنما فيه مصلحة إلى أن يفرجها الله عز وجل نعم ولأنه وإن كان فيه صغار فهو دون صغار القتل والأسر وسبيل الفرجة وعن الزهري قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان والقيادة العامة بيد أبي سفيان وأبو سفيان هو شيخ مكة وعيينة بن حصن شيخ طفال فأرسل النبي سرا إلى عيينة نعطيك ثلث تمر المدينة وأنهي المسألة عيينة فكر قال لا أريد النصر النبي عليه الصلاة والسلام استشار السعدين قالوا لا ولا تمر نعم وعن الزهري قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أترجع بمن معك من غطفان لأن في عدد كبير من جماعته نعم أو تخذل أو تخذل بين الأحزاب وهيأ الله رجلا واحدا بدون مقابل وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه نعم أرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر فعل. إن جعلت الشطر فعل. الشطر بمعنى النصر، يعني حوافظ على أن أرجع برقفة أو أخذل الأحداث، لكن السلس ما يكفيني، أريد النصر. فإن زاد الإمام في الهدنة على مدة الحاجة بطلت الزيادة. الحاجة تقتضي 4 سنوات لا داعي للزيادة. الحاجة تقتضي 5 سنوات لا داعي للزيادة. الزيادة لا قيمة لها، وإنما يكتفى بالأصل. فإن زاد الإمام في الهدنة على مدة الحاجة بطلت الزيادة فقط، بناء على تفريق الصفقة لأن تفريق الصفقة يعني صار مثلا عقدين، عقد بسنة وعقد بالزيادة، عقد بسنتين وعقد بالزيادة، يكتفى بالعقد الأول. وإن أطلقت الهدنة أو المدة لم تصح. أطلقت الهدنة إلى متى؟ ما في تحديد، ما يؤدي هذا إلى نتيجة، وليس فيه مصلحة للمسلمين. فإذا أطلقت الهدنة أو أطلقت المدة ما في تحديد مدة محددة فلا، وإنما يحدد سنة سنتين 3 4 10 لأجل أن يستعد المسلمون وتعود لهم نشاطهم وقوتهم، وإن كانوا الدفاع عن أنفسهم وتلقين عدوهم درسا. وإن أطلقت الهدنة أو المدة لم تصح، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية لانقضاء التأبيد. أو علقت الهدنة أو المدة بمشيئة لم تصح، يعني متى شئنا من يدري، لابد ان نحددها سنة، قلنا مدة سنة سنتين لما في ذلك من المصلحة. او علقت الهدنة او المدة بمشيئة لم تصح الهدنة، لانه عقد لازم فلم يصح تعليقه كالإجارة. كالإجارة، الإجارة عقد لازم، والبيع كذلك عقد لازم، وهنا عقود عقد جائز. يعني مثل عندنا الآن نقول الوصية، الوصية عقد جائز، يمكن أوصي الآن وبعدما أخذ من الحرم أكنسل الوصية الأولى وأجيب وصية جديدة، يمكن إذا وصلت البيت أغير وأبدل، لكن البيع إذا بعت لا، بيع خلاص لازم. الإجار عقد لازم وليس عقد جائز. ومتى جاءوا أي المعقود معه الهدنة في هدنة فاسدة معتقدين الأمان ردوا إلى مأمن، يعني وجد عقد ووجد عهد وميثاق لكن مبني على أسس غير سليمة، وجاءوا يعتقدون صحته، يجب على المسلمين مراعاة هذا الفاسد وردهم إلى مأمنهم، لا أن يغدر بهم، لا أن يخان العهد، لا أن ينتظر ميثاق دون علمهم، بل يردوا إلى مأمنهم ويخبروا بأن العقد الذي أجري معهم غير صحيح. ومتى جاءوا أي المعقود معهم الهدنة في هدنة فاسدة معتقدين الأمان ردوا إلى مأمنهم آمنين، ولم يقروا في دار الإسلام لفساد ولم يقروا فلم يقروا ولم يقروا في دار الإسلام لفساد الأمان. وإن شرط عاقد فيها العاقد شرط عقدا فاسدا، شرط عقدا فاسدا، وهذا العقد الفاسد لا يقر، فالأصل فيها أنها سليمة، لكن العقد الفاسد لا يلتزم به. ومثل للعقد الفاسد بأنه إذا جاءت امرأة منهم ترد، امرأة مسلمة كيف نردها إلى الكفار؟ هذا يتناقض معنا. جاء فيه أن من شاء منهم مثلا أن يدخل إلى الحرم يدخل، نقول لا، هذا لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كان فيه طفل مثلا أنه إذا جاء فإنه يرد إليهم وهكذا. وإن شرط عاقد فيها أي الهدنة شرطا فاسدا، أو شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا كرد امرأة إليه، امرأة جاءت مسلمة هاربة من الكفر ملتجئة إلى المسلمين، ف فهذا لو شرطوا ردها فلا ترد، بينما إذا شرطوا رد رجل فإن الرجل يرد، كما رد النبي عليه الصلاة والسلام أبا بصير ورد أبا جندل. نعم. أو شرط في عقد ذمة شرطا فاسدا كرد امرأة إليهم أو رد صداقها. أو رد صداقها، لأن الصداق لا يرد لأنها تملكه بالبضع، فليس من حق أحد أن يرد شيئا يخصها. نعم. أو رد خبز مميز أو رد سلاح. أو رد سلاح، لأنهم قد يستعينون بهذا السلاح على قتال المسلمين فلا. نعم. أو شرط إدخالهم في الحرم بطل الشرط دون عقد. دون العقد صحيح لكن الشرط اللي فيه باطل. نعم. كالشروط الفاسدة في البيع. نعم. وبطلانه في رد المرأة لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. نعم. نص القرآن. نعم. إن الله منع الصلح في النساء وفي رد صداقها لأنه في مقابلة ضبعها فلا يصح شرطه لغيرها. نعم. وفي الصبي المميز لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم أشبه المرأة. نعم. وفي السلاح لأنه إعانة علينا. هو يعلل كل واحد من هذه أنه لا يلتزم بها، المرأة لوضع كذا والصبي لوضع كذا والسلاح لوضع كذا إلى آخره. نعم. وفي إدخالهم الحرم قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ويصح شرط رد طفل، ويصح شرط رد طفل لأن الطفل الآن ما أسلم، طفل صغير وما يعرف النافع من الضار، فبقاه عند أبويه يكون أولى وربما يهديهم الله جميعا لأنه لا يحكم بالإسلام لأنه طفل صغير. نعم. ويصح شرط رد طفل منهم لأنه غير محكوم في إسلامه. وجاز في الهدنة، وجاز في الهدنة رد الرجل، وقد رد عليه الصلاة والسلام.